أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن مسألة رجية الظواهر ليست من المسائل الأصولية، وإنما هي أمر متسالم عليه بين جميع طبقات البشر من المتدينين وغير المتدينين، فهذه لم يقع البحث فيها ولم يقع النفي والإثبات على هذه المسألة، إنما الكلام في موارد منها أن الحجية حجية الظواهر هل هي مقيدة بالظن بالوفاق أو بعدم الظن بالخلاف، أو لا يتقيد لا بهذا ولا بذاك، وإنما الحجية مطلقة بلا فرق بين الظن بالوفاق وعدمه وبين الظن بالخلاف وعدمه. ما لم تكن قرينة على خلاف الظاهر يكون الظاهر حجة. وقلنا إن في غير موارد الاحتجاج لا يعمل بالظاهر ما لم يكن مسوق شخصي، وهذا أمر آخر. و اما في موارد الاحتجاج كما في اوامر الموالي بالنسبة الى من يجب طاعة المولى عليه، او بالنسبة الى الاقارير والسندات والسجلات كالوصية والوقف ونحو ذلك، الظهور يكون في هذه الموارد معتبرا سواء نزلنا بالخلاف أم لم يزل. فإذا وجدنا ورقة وسندا يستفاد منها وقفية شيء على نحو الظهور العرفي يتبع هذا الظهور، ولا يكون الظن بالخلاف موجبا لعدم الحجية، يعني لا يصح الاحتجاج في مقام الاحتجاج يتبع الظهور ولا يعتنى بالظن بالخلاف. هذه هي المسألة الأولى التي تقدم الكلام فيها. وأما المسألة الثانية وهي أن حجية الظواهر هل هي مختصة بمن قصد إفهامه أو يعمه وغيره، فيه خلاف. ذهب صاحب القوانين قدس الله نفسه إلى اختصاص الحجية بمن قصد إفهامه، لأن من لم يقصد إفهامه لا يكون الظاهر حجة في حقه، وبذلك منع عن حجية ظواهر الروايات بالنسبة إلينا، حيث إنا لم نقصد بالإفهام، وإنما المقصود بالإفهام هو أشخاص خاصة مخاطبون للأئمة سلام الله عليهم كزرارة محمد بن مسلم وغيرهما من الرواة، فلا يكون هذا الظاهر حجة بالإضافة إلينا. وإذا قلنا بأن الخطابات الشفاهية مختصة بالحاضرين ولا يعم الغائبين فضلا عن المعدومين، ظواهر الكتاب أيضا كذلك لا تكون حجة بالقياس إلينا. فليست هذه الروايات من قبيل الكتب المصنفة ومن قبيل الخطابات الموجهة إلى أشخاص خاصة. الكتب المصنفة معلوم أن المقصود بالإفهام فيها كل من ينظر إلى هذا الكتاب، بلا فرق بين من كان موجودا في عصر الكاتب وغير موجود في عصر الكاتب. الجميع تشترك في ذلك في أنه مقصود بالتفهيم. وكذلك فيما إذا كان شخص خاص مخاطبا بالكلام كمخاطبة الصادق عليه السلام جملة من الرواة، أو غير الصادق عليه السلام غيره. وأما بالنسبة إلينا لم نقصد بالإفهام، والروايات ليست من قبيل الكتب المصنفة، فعلى ذلك لا يكون الظهور حجة، وعلى ذلك يحكم باستناد باب العلم كما أن باب العلم منسد. وذكرنا في بعض المباحث المتقدمة ولعله في أبائل مسألة المباحث الأصولية قلنا إن هذه المسألة ومسألة حجية خبر الواحد من أهم المسائل الأصولية، ويتفرع على عدم حجية خبر الواحد أو على عدم حجية الظهور بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام يترتب عليه انسداد باب العلمي. الانفتاح يترتب على إثبات هذين الأمرين، حجية الأخبار من جهة السند وحجية الأخبار من جهة الدلالة. إذا تمت هاتان الجهتان فحكمنا بحجية الأخبار سندا ودلالة، فباب العلم مفتوح، وإن كان باب العلم منسدا بالوجدان. وأما إذا أنكرنا أحد هذين الأمرين، يعني لم نقل بحجية السند وأن خبر الواحد ليس بحجتين، أو لم نقل بحجية الظهور فالدلالة قاصرة، إذن لابد لنا من الالتزام بانسداد باب العلم والعلمي، فتصل النوبة إلى البحث عن حجية الظن على الانسداد على نحو الكشف أو الحكومة كما زاد إليه صاحب القوانين قدس الله نفسه. فهذه المسألة من أهم المباحث الأصولية، حيث يترتب على إنكار الحجية انسداد باب العلم، وعلى القول بالحجية بزميمة حجية خبر الواحد من جهة السند نستريح عن ذلك، فنلتزم بانفتاح باب العلم وإن كان باب العلم منسدا. ثم إن لصاحب القوانين قدس الله نفسه كلاما آخر في المقام، وهو إنكار ظهور هذه الروايات فيما يستفاد منها، يعني في المدعى أنكر الصغرى وأنه لا ظهور في هذه الروايات. ولو فرضنا أن حجية الظهور غير مختصة بالمقصود بالإفهام، ولو فرضنا أن الكبرى سلمناها وقلنا إن الحجية لا تختص بمن قصد إفهامه إلا أن الصغرى ذلك وهي تحقق الظهور غير متحقق في المقام، الظهور غير متحقق. والوجه في ذلك أن الروايات الواصلة إلينا لم تصل إلينا كما صدرت من المعصوم سلام الله عليه، على ذلك النار لم يصل. إذ المفروض أن الروايات قد قطعت في الكتب الأربعة، والرواية كانت رواية واحدة من المعصوم سلام الله عليه، قد يكون أفضل الرواية راجعا إلى الطهارة مثلا. في أثناء الرواية يسأل الإمام عليه السلام عن الصوم، في آخر الرواية يسأل عن الزكاة مثلا، قد يكون أسئلة متعددة. والمصنفون قد نزى الله أسرارهم كالكليني، والشيخ الصدوق قد نزى الله نفسه، والشيخ الطوسي قدس سره قطعوا الروايات فذكروا قطعة من الرواية في باب وقطعة أخرى في باب آخر وهكذا. فلعل أن ما ذكر في باب آخر كان فيه قرينة على ذلك، على المراد بالنسبة إلى هذه القطعة. إذن نحتمل قرينية الموجود بالنسبة إلى خلاف الظاهر، يعني نعلم بأن هذه الرواية ليست هي بتمام ما نقل إلينا، المنقول إلينا ليس هو بتمام الرواية الصادرة من المعصوم سلام الله عليه، فقد قطع من الرواية شيء والمكتوب في أي مكان لا ندري، ذكر في باب آخر من الأبواب في أي باب لا نعلم به. فنحتمل أن تكون قرينة في تلك الجملة المقطوعة ومن جهة تلك القرينة لا يكون اللفظ ظاهرا فيما هو ظاهر فيه لولا القرينة على الخلاف. وهذا داخل في احتمال قرينية الموجود، ومع احتمال قرينية الموجود لا يمكن الأخذ بظاهر الكلام إلا بناء على أصالة الحقيقة تعبدا، فلا نقول بذلك معلوم. فحال المقام، حال ما إذا وصل لنا من المولى مثلا كتاب مقطوع نصفه لسبب من الأسباب، صبي من الصبيان نفروز قطع هذا النصف، أو لأمر آخر أو أصابه المفات، فنحي الخط مقدار من الخط، لا يمكن لنا الأخذ بالباقي ما احتمال أن يكون في ذلك المقدار الممحي قرينة على خلاف الظاهر. فاحتمال قرينية ما هو الموجود في الكلام مانع عن انعقاد الظهور، إذن لا ظهور حتى يعمل بذلك. فهو قدس الله نفسه، يعني المحقق القمي قدس الله نفسه، قد أنكر ظهور هذه الروايات فيما هو ظاهر فيه لولا هذا الاحتمال. أولا أنكر ذلك أنه لا ظهور في ذلك، وموضوع الحجية هو الظهور، وحيث لا ظهور في المقام فلا يمكن الأخذ باللفظ الظهور ظهور لولائي، لولا القرينة كان اللفظ ظاهرا في هذا المعنى، ومن المحتمل أن تكون هنا قرينة على الخلاف، ومع هذا الاحتمال يصبح اللفظ مجملا لا يعلم منه المراد، لا يستكشف منه المراد، فلا يحكم بالحجية لعدم الموضوع. هذا أولا، وثانيا أنه على تقدير تسليم الظهور لا يكون هذا الظهور حجة، لذلك لعدم كوننا مقصودين بالإفهام. وذكر في وجه ذلك، يعني في وجه اختصاص الحجية بالمقصود بالإفهام، أن المتكلم إذا كان في مقام البيان ومع ذلك قد أراد خلاف الظاهر ولم يأتي بقرينتين، لا يخلو هذا إما من أن يكون متعمدا في ذلك، أراد خلاف الظاهر ومع ذلك متعمدا لم يأتي بقرينتين، هذا خلاف الفرق. المفروض أن المتكلم في مقام بيان مراده، فكيف يمكن أن يقصد خلاف الظاهر ولا يأتي بالقرينة متعمدا؟ هذا خلف أنه في مقام بيان المراد. إذن ينحصر عدم القرينة، يعني عدم إحراز القرينة، ينحصر في أمرين: إما أن المتكلم غفل عن الإتيان بالقرينة وهو كان بانيا على الاتيان بالقرينة لكنه غفل فلم يأتي بالقرينة، أو أنه أتى بالقرينة ولكن السامع غفل فلم يلتفت إلى القرينة. وليس هنا احتمال رابع، هذا اللفظ الظاهر في المعنى بالنسبة إلى المقصود بالإفهام احتمال إرادة خلاف الظاهر لا ينشأ إلا من أحد هذه الاحتمالات: إما احتمال عدم الإتيان بالقرينة متعمدا هو خلاف المفروض، أو أن المتكلم غفل عن بيان الإتيان بالقرينة، أو أن السامع غفل عن القرينة. وأصالة عدم الغفلة أصل بنى عليها على هذا الأصل الأقلاء، لا يعتنى باحتمال الغفلة، إذن يعمل بهذا الظهور ولا يعتنى باحتمال غفلة المتكلم عن الإتيان بالقرينة أو احتمال غفلة السامع عن القرينة، هذا لا يعتمد. وأما إذا فرضنا أن الإنسان غير مقصود بالإحسان، فلا ينحصر احتمال إرادة خلاف الظاهر بالغفلة احتمال الغفلة، فليمكن أن هناك قرينة بين المتكلم والمخاطب لم تصل هذه القرينة بالإضافة إلينا القرينة الحالية، أو لأن هناك كانت قرينة منفصلة ولم تصل إلينا هذه القرينة المنفصلة. ليس احتمال إرادة خلاف الظاهر منشأه احتمال الغفلة فقط، ومثل هذا الاحتمال يمنع من الأخذ بالظهور، فإن بناء العقلاء على دفع احتمال الغفلة وعدم الاعتناء باحتمال الغفلة، وأما بقية الاحتمالات غير احتمال الغفلة فلا دليل لنا على دفعه، إذن لا يمكن الحكم بحجية هذا الظهور بالإضافة إلينا من احتمال أن هذا الظهور غير مراد من جهة الاتكال على القرائن الحالية أو على القرائن المنفصلة. ولو فرضنا وسلمنا أن احتمال القرينة المتصلة مدفوع بالأرض أزالة عدم القرينة، فرضاً احتمال القرينة المنفصلة موجود، ولا سيما أن ديننا الأئمة سلام الله عليهم كان على الاعتماد على القرائن المنفصلة، فلعل القرينة المنفصلة كانت موجودة بين المخاطب والمتكلم ولم تصل إلينا هذه القرينة. إن شاء الله نتكلم في الجواب في الليلة الآتية إن شاء الله.